فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين حملوا دعوته ونشروا ملته وجاهدوا في الله بعده كما جاهدوا معه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من محبيهم جميعا صادقين في ذلك، وأن ينفعنا بذلك جل وعلا. يقول الإمام موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه، قال: فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. المكلف هو الذي صارت تسري عليه الأحكام الشرعية ويعاقب في ترك الواجبات، وهو من بلغ سن التكليف. ومعروف أن التكليف للإنسان بإكمال 15 سنة بالنسبة للرجل الفتيان، أو الاحتلام يرى في منامه أنه يجامع فينزل المني، أو يحصل الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج. هذا بالنسبة للذكر. فلو احتلم قبل هذا السن، وكثير من الناس يحتلم في 13 من عمره، إذا احتلم فإنه يصير مكلفا، إذا أنبت يكون مكلفا. أما قبل هذه الصفة، صفة التكليف، فلا يعتمد إقرار الشخص غير المكلف. إن كان غير مكلف، إن كان فاقد عقل ولو كان كبير السن، لأن فاقد العقل مرفوع عنه القلم كما في حديث رفع القلم عن 3. فلو أقر بجنايات لا يؤاخذ بها إلا إذا تحقق من حصول هذه الجناية وثبت وجودها، أو برؤية ومشاهدة إلى غير ذلك. فإذا أقر بأموال لا يلزم بها إلا إذا كان مأذونا له بالإقرار، كلف أذن له بالمتاجرة وهو ابن 10 سنين، فتاجر فاعترف أن في ذمته بموجب هذه التجارة لفلان كذا وكذا، فبمقدار ما أذن له به يقبل إقراره فيه. إذا أذن له في التجارة مثلا بألف، أي اعتراف يعترف في هذا المقدار يعتبر، قال: إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، يعني في قدره أو أقل، لكن لا يقبل اعترافه بأكثر من ذلك. قال: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. السفيه ليس بالمجنون، ولكنه الشخص الذي ليس بجميل حسن التصرف. إذا أقر بموجب حد يقبل اعترافه، إذا أقر بجناية لها قصاص يقبل اعترافه، إذا أقر أنه طلق زوجته يقبل اعترافه ولو كان سفيها. أما إذا كان فاقدا للعقل فلا يقبل اعترافه لا بحد ولا قصاص ولا طلاق. قال: وإن أقر بمال أي السفيه لم يقبل إقراره. لأنه قد يقر إن اللي فلان هذا المبلغ إما لينفع فلان هذا ولا يبالي، أو يكون بينهما اتفاق أنه إذا قبض ذلك المبلغ الذي أقر به هذا الشخص ينيله منه شيء، والسفيه لا يفكر في العواقب، فما أقر به في الأمور المالية لا يقبل إلا بإجازة متولي أمره. قال هنا: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق، يعني فيما لو أعتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره، يعني كالصبي الذي لم يبلغ يقبل إقراره بمقدار ما أذن له فيه بالتجارة. قال: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. بالنسبة للأجنبي، إذا أقر المريض بالدين لأجنبي إذا لم تكن هناك تهمة فالأصل اعتباره إقراره، لكن لا يجوز اعترافه لأحد الورثة وهو في مرض موته، لأن هذا الاعتراف بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح للوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه يعني من الورثة فلا وصية لوارث. فهو لما يقر في مرض موته قد يكون هذا الوارث أرجح عند هذا المريض، يحبه أكثر من سواه فيحب أن ينفعه، فالإقرار للوارث لا يعتبر إلا إذا جاز بقية الورثة، ويشترط جازهم جميع جازة الجميع. وإذا أجاز بعض ولم يجز البعض، الذي لم يجز يعطى نصيبه من هذا المقدار حسب الميراث. قال: ولو أقر لوارث فصار غير وارث، لم يصح، لأنه في وقت الإقرار يوم يقرر له وهو من الورثة، فالحكم ارتبط بالإقرار وقت صدوره، وهذا الإقرار يوم صدر لشخص لا يصح الإقرار له إلا بجازة الورثة. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، أقر لشخص أن له كذا وكذا، لأنه وقت الإقرار يتوقع أنه لن يكون من الورثة، فقد يكون أقر لأخيه، ولكن عندما توفي الشخص المقر وإذا ليس له ذرية ذكور ولا أب فيكون الأخ وارث. مثل هذا يصح، لكن إذا أقر لوارث يوم يقر لأحد الأولاد للأخ يوم يقر له والشخص هذا ليس له ذرية وأحب أن ينفع أخاه، قد تكون له زوجها ومن قبيلة أخرى وغير ذلك، فيحب أنه ينفع أخاه فيعترف، فإنه لا يصح هذا الإقرار حتى لو صار عند الوفاة غير وارث، ولد له شأن ذكر. قال وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. إذا أقر مثلا للأخ نشبنا له، إذا أقر له بمال ويوم يقر للمقر أولاد أبناء ذكور أو أبوه حي، فهو وقت الإقرار لا يرث، لكن إذا شاء الله ثم مات من يحجبه من الميراث فورث يصح هذا الإقرار فيأخذ بموجبه ويدخل مع البقية في الميراث. وإذا كان على الميت دين، إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها. هذا ليس في حكم الميراث، ولكن هذا المعنى أن الشخص لا يجب عليه أن يسدد دين شخص لو كان له مال لورثه هو. إذا كان عليه دين فوارث، فالشخص الذي لو له مال ورثه لا يلزمه أن يقضي الدين. إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة. أما إذا خلف تركة فالله جل وعلا لما ذكر قصة المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فمعناها أن الحقوق من دين ونحوها مقدمة على تقاسم الميراث، والوصية ليس على إطلاقها. الوصية إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه عند الوفاة ينظر، إن كان ما أوصى به ثلث فأقل نفذ، وإن كان ما أوصى به أكثر من الثلث لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث. قال وإن خل تركة فيتعلق لا يلزم الورثة وفاؤه إلا أن خلف تركة فيتعلق دينه بها. فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. يعني الدين هذا متعلق بأصل التركة جميعه، لكن إذا توفي شخص وعليه دين وله تركة مثلا منزل لا يرغب الورثة أن يبيعوه ليسددوا للشخص فالتزموا بسداد الدين قبل ذلك، أو له حديقة لا يحبون أن تباع إذا دفعوا الدين قبل ذلك وبقي ذلك الموروث للورثة على حسب استحقاق كل واحد منهم. قال وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. يعني جاء الدائن يطالب بدينه الذي على المتوفى، فإذا اجتمع الورثة جميعا واعترفوا أن هذا المبلغ الذي يدعي به هذا الشخص أنه حق ثابت في ذمة مورثهم، لزم وفاؤه من التركة إذا كانت تفي، يقول ثبت بإقرارهم. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو فرض شخص يطالب مثلا بألف وله من الورثة حتى ما يصير في حساب أربع بنات وأربعة ذكور، فنصفهم صدق الذين صدقوا يحسم عليهم نصف هذا الدين، والذين ما صدقوا يسدد لهم من التركة، لكن بحيث لا ينقص نصيب من صدقوا عن شركائهم. يقول: وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، يعني لا يثبت الدين بكامله ما دامت هذا مثلا له ربع التركة، يثبت الذي أقر له ربع ما أقر به إذا كانت التركة يمكن أن تفي بالغلط. وإن أقر فلو حلف، فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لازمه 50 درهما، فإن كان عدلا وشهد بها للغريم، وشهد بها للغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ. يعني هذا الذي خلف 200 درهم ولهم وارثان، أحد الورثة صدقه تكون مناصفة، لكن إذا صدقه وشهد بها صارت شهادته تحتاج إلى تكميل نصاب الشهادة. الشخص إذا لم يكن له سوى شاهد واحد صار من حقه أن يحلف هو، والنبي قضى بالشاهد واليمين، فيحلف الغريم مع شهادة هذا الذي أقر له ويأخذ، ويأخذ باقيها من أخيه. قال: وإن حلف ابنا وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فالمئة للأول ولا شيء للثاني، لأنه ما دامت أن الإقرار حصل بكامل هذا المبلغ، بمثلها كامل هذا المبلغ للمدعي الأول وصدقه هذا الابن، استحق هذه 100. ثم بعد ذلك سواء بساعة أو يوم أو يومين جاء آخر فصدقه هذا، هو الآن صدقه على شيء سبق أن تعلق بحق الآخر فلا يلتفت له. قال: ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه، يغرم بمقدار استحقاقه منها إذا كان هو المفرط هذا المقر، وإن كان لا لم يفرط، لكن لما جاء ادعى هذا ذكر وصف ما جاء في باله أن هذا المبلغ على والده، لكن لما تحدث هذا صار منه تصديقه فأقر به. ثم لما جاء الثاني قد يكون جدد له معرفة فصدقه، هذه تحتاج إلى منازعة عند القاضي. قال في الشرح في هذه المسألة دي، قال: فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له فيه. يقول: وقد سبق ذلك في أول الباب. قال: مسألة: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، هو سفيه ليس مجنون، لأنه غير متهم في ذلك، ولأنه غير محجور عليه في ذلك. يعني لو كان السفيه محجور عليه ثم أقر لا يعتبر إقراره فيما هو موجود من المال عند هذا الشخص السفيه الذي حجر عليه، لكن ما إذا أقر له شيء المال الموجود يسدد للغرماء الذين حجر عليه من أجلهم، وإذا ملك مالا هو وراد يخاصمها هذا الذي أقر له فيترجع الخصومات، ولا شك أنه يؤاخذ فيما بينه وبينه. قال وإن أقر بمال لم يقم الإقرار. وكذلك العبد، وقد سبق ذلك ما يتعلق بالعبد ما سبق أن تكرر كثيرا. العبودة الرق الآن لا وجود له في العالم الإسلامي، لأن المسلمين صاروا رعاعا تبعا للدول الكافرة، والله المستعان. يقول وقد سبق ذلك أيضا في وكذلك إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح لأنه متهم حال الإقرار، وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لأنه غير متهم وقت الإقرار، ما كان فيه تهمة. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قدمناه، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية، لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث. لا شك أن الأولى هي الأصح، لأن الشخص يوم يقر لا يوجد أمر يمنع من ذلك، أجنبي وحجابه لا زالوا موجودين، فإذا استقر أنه له مثل ما لو قبضه، أقر له بشيء فقبضه بناء على هذا الإقرار. يقول قال خلاف ما قلنا، يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية، لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. قال مسألة ويصح إقراره بوارث، هذه المسألة الأولى اللي فيها الخلاف، نسأل الله أن يعين القاضي لتكون عنده القضية للدفاع عنها والأخذ بما هو الأول والمعتد به في العمدة وشرحها. قال ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث. قال وعنه لا يصح لأنه عند الموت، لأنه عند الموت وارث. هاي كالأولى مسألة. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته، إذا كان الشخص عليه دين ما يلزم مثلا إخوانه أو والده أو أعمامه أن يأخذوا دينه، لا شك أن الإحسان منهم فالأقربون أولى بالمعروف، لكن الإلزام والمشاحة في الحقوق يحكمها أساس أصول القضايا. يقول كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته، فإن خلف تركة تعلق دينه بها خلق فالمتوفى تركة، تعلق دين الغريم بالتركة لنص القرآن لا تقسم ولا ينظر فيها شيء إلا بعد سداد الدين، إذا كان فيه وصايا إلا بعد سداد ما يجب سداده في الوصية، والوصايا لا ينفذ من الوصية إلا ما كان من الثلث فأقل إلا بيسر الورثة. قال هنا يقول بمنزلة فإن خلف تركة تعلق دينه بها بمنزلة المرتهن، يتعلق دينه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن، كذلك الشركة التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث، لأن التركة الدين متعلق بها فينسدد، فإذا أخذ الدين ينظر أيضا في مقدار الوصية قبل قسمة التركة. قال وأخذ التركة، يقول فإذا أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة كان لهم ذلك كالذي مر، كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن، وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتهن حقه كذا كذا. هنا قال مسألة، وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت في إقرارهم، لأنهم أقروا على أنفسهم، وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلم، ويلزمهم وفاؤه من التركة لأنه تعلق بها، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه كما لو أقر بوصية، فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما، لأن مائة دينار تستوعب هذا المبلغ كله، لكنه ما يلزمه إلا ما يتعلق بنصيبه لأنه مقر على أبيه بدين، ولا يلزمه أكثر من نصف الدين أبيه لأنه مقر على نفسه وأخيه، فقبل إقراره على نفسه دون أخيه إلا أن يكون عادلا، إذا كان هذا المقر قال نعم هذا الدين على أبي وأنا أعرف يقين أنه على أبي، يقول فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مئة، لكن لو رفض الغريم قال أنا لا أحلف، إذا ما حلف فالشهادة لا تكفي، شهادة الواحد لا تكفي في الأموال فلا يستحق شيئا، وتكون المئة الباقية بين الابنين، وإنما لازم الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين لأنه بقدر ميراثه، ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه هنا، يقول لو أنه لما أقر بأن هذا المبلغ دين على والده لا يلزمه سوى النصف، لأن لو أردنا أن نلزمه كامل الدين صار سيغرم من ماله هو تكمل في الدين، قال لأنه وإنما ورث نصف الدية نصف التركة فلزمه نصف المبلغ الذي ادعي وهو 200، قال كما لو قال كما لو ثبت ببينة، لأن لو ثبت ببينة الدين استحق كامل المبلغ الغريم. المسألة وإن حل وإن خلف ابنا ومئة، فادع رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، أي بين المدعيين، لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض. وإن كان الفسخ في البيع ولحوق الزيادة، وإن كان الفسخ في البيع ولحوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار. وإن كان في مجلسين فهي للأول، لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، فلا يقبل إقرار الورثة بما يسقط حقه، لأنه أقر له بحق على غيره، لأنه يقر بتعلق حق الثاني بالتركة التي تعلق بها حق الأول، يعني صارت بالإقرار الأول التركة مشغولة بذلك الإقرار، فلما شغلت لا تشغل مرة ثانية مع أنها مستغرقة بالشاغل الأول. لأنه يقر بتعلق حق الثاني بالتركة التي تعلق بها حق الأول، واستحقاقه لمشاركته فيها ومزاحمته عليها وإقراره على غيره لا يقبل. المسألة وإن كان الأول ادعاها وديعة، إن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها الآخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره للأول، فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به، فلازمه غرمه كما لو أقر له به ثم أتلفه. هنا تختلف، لأنه أقر أنها وديعة، يعني أقر أن هذا المبلغ ذا وديعة فصدقه، فلما صدقه لما ادعاها وديعة فصدقه، يعني ادعى أن هذا حق في أصله ليس متعلقا بالذمة، لأن اللي متعلق بالذمة لا يتعلق بالوديعة. فمن لو مثلا وضعت عند هذا الشخص 100 درهم أو 100 ريال وتوفي، جيت قلت الوارث أنا وضعت عند أبيك 100 ريال، إذا صدق قال نعم صدقت أعطاك إياه، جاء آخر قال لا أنا أطلب والدك 100، واعترفت له هذه 100، أنت اعترفت أنها ليست لأبيك وإنما اعترفت أنها أمانة عند والدك وديعة، فلا يتعلق بها حق الآخر، وإنما حق الآخر يتعلق بالتركة. فإذا كانت في حقيقة الأمر ليست بوديعة، وأنت فوتت عليه مصلحته، تغرم لهذا الذي أقريت له بالدين مقدار هذه الوديعة اللي أنت فوتتها عليه. يقول ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره للأول، فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به فلزمه غرمه كما لو أقر له به ثم أتلفه. وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما، وإن أقر بها لأحدهما وحده فهي له، ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له. وإن نكل قضي عليه بالغرم، لأن النكول كالإقرار في الحكم، ولو أقر لازمه الغرم، فكذلك إذا نكل عن اليمين. والله أعلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وتم الكتاب، الحمد لله رب العالمين. في كنت أفكر فيما يتعلق بالتكبيرات، وأنا عندي أنها من صحف هذا الكتاب اعتناب، يمكن وجدتها الآن بسهولة، أشرتها إليكم، تكبيرات يوم عرفة ويوم كذا كذا. خاطر ظني أنه من كتب الموجزة، من أحسنها ما نقله صاحب العمدة. يقول اللي يمدح صاحب العمدة قال: وعمدته من يعتمدها يحصل. ما تذكرت الا ولا سنجيب لان نحط الكتاب عندي ورقه. صافى اليدين 43. لما ذكر صلاة العيدين قال: وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الإضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف. يظهر أنه أنا مراجع في التعليق اللي على الكتاب. تكلم عن التكبير، وأنه في يبدأ الراجح يبدأ من صبيحة يوم عرفة، وذكر الخلاف فيها، بس عاد أنا متأكد هل هو في المتن والشرح أو أنه في التعليقات الذي حقق الكتاب هذا، وجدت أنه أوضح مما سواه. أظن هذه الحشد الثاني الله أعلم. هذا اللي عندكم. لا الشرح. لا ما هو الشرح المعلق هذا. الله خير الشرح. كان في أسئلة ولا انتهينا؟ نعم. ها؟ لا الورثة. الورثة ما يوصى لهم بشيء وصية، لكن إذا وقف وقفا قال هذا يصرف تصرف غلته على المستحق من الورثة، لأنه فقط قدم فقراء الورثة على غيرهم وليس خاصا بهؤلاء حتى يملكون، وإنما جعل غلته المقدم فيها المحتاجون من الورثة، ففي هذه الحالة لا حرج فيه، لكن ما يملكهم له. من استغنى لا يستحق شيء، من كان عنده ما يكفيه لا يجوز له أن يأخذ من غلة هذا الوقف. أما إذا تركه للورثة عموما، جعله للورثة عموما، فهم يشتركون فيه. إذا استشارهم قال بجعل هذا البيت للصغار، لا غير الصغار، أريد أن أوقفه ويكون لسكناهم، إذا وافق غير الكبار جاس. إذا وافقوا بأنه يكون غلته للصغار في وقت صغرهم كذلك، إذا وافق كل الورثة جاز ذلك. في حديث لا بأس، لا صلاة لمن لا وضوء لمن يذكر اسم الله. وشروط الصلاة في الشيخ الإسلام محمد بن عبد قال وواجبه التسمية مع الذكر، يعني يجب على الواحد إذا أراد يتوضأ أن يقول بسم الله، لكن لو نسي كان ناسي فلا شيء عليه. ومن المستحسن للواحد إذا أراد يتوضأ أن يستحضر ما يتعلق ذكر الوضوء، نفس الحديث يعني لا بأس به، وهو أيضا من أحاديث المنتقى، صاحب المنتقى اللي هو أوسع كتاب في أدلة الأحكام عند الحنابلة ذكر الحديث هذا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والله عاد رجعوا إنسان فيه شيء يحتاج إلى مرة رجعة، الذاكرة ما تحمل كل شيء، لكنه في نفس ثلاثة الأصول وشروط الصلاة كاتب من شيخ الإسلام وواجبه، لما ذكر الوضوء قال وواجبه، يعني وش ما هي واجبات الوضوء، معناه ما له إلا واجب واحد، قال وواجبه التسمية مع الذكر، مثل الكتاب هذا وهو مختصر مفيد جدا لطالب العلم، يعني ثلاثة الأصول شروط الصلاة وأركانها، يعني في أركان الصلاة منهن الصلاة على النبي، يعني هل يقولون الوهابي إذا ما هم يحبون النبي؟ شيخ الإسلام جاء على الصلاة على النبي الركن من أركان الصلاة، والركن لا تصح الصلاة بدونه. فمعنى لو يصلي واحد الصلاة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد بطل الصلاة. فالكتاب المختصر أيضا فيه والتسليمتان، مع أنه فيه خلاف، لو سلم الواحد واحدة قالوا تصح صلاة، لكن شيخ الإسلام كافر لما ذكر أركان الصلاة 14 قال والتسليمتان، فمعنى لو سلم واحدة قال فيها كفاية، قال لا، النبي ما حفظ أنه سلم تسليمة واحدة، وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي. نعم، ما يستلم هذا إلا إذا صار فيه كفالة ضمانة، وإلا يحجز مقدار نصيب هذا الصغير من المدعى به من الدين الذي لم يثبت ثبوتا جليا، يبقى هذا حق نصيبه، أو يلتزم أحد الورثة بأنه إذا لم يوافق إذا بلغ يسدد له المبلغ، ويكون الالتزام مما يمكن أن الوفاء به. يجوز إلا ما هذا ما فيه مشكل، إذا كان صاحب مال وقسم المال في حياته، وإنما الخلاف هل يقسمه على حسب الميراث أو يقسمه بالسوية، لحديث النعمان بن بشير لما أعطاه أبوه بشير بن سعيد الأنصاري عبد، قالت زوجة النعمان، زوجة بشير أم النعمان، أشهد على ذلك رسول الله. لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن بنت رواحة طلبت مني أن أشهدك على هذه النحلة العطية. قال له النبي أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، في لفظ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني في العطايا والوصايا. هذا لا يكون ليس مثلا لو كان بعض الأولاد فقير فيعطى نفقة وبعض الأولاد غني، ما يقال أعطى الغني مثل ما تعطي الفقير، لأن الفقير هذا نفقته عليك. يلا أي فتح؟ أي لا، بشوف أبحث عن شيء يكون مناسب يشبع اليوم إن شاء الله، لأن أفكر أن أبحث في أحد كتب الحديث. نعم، لا، في بيان في ذلك حديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ما يقول فيها شمال، والله يقول بل يداه مبسوطتان، فأنا نقول له اليد واحدة. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقسطين ذكرهم الذين يعدلون في حكمهم أمورهم كلها ابتغاء وجه الله أنهم يجلسون عن يمين الرحمن، قال وكلتا يديه يمين، فلا يقال يد الله اليمنى ويد الله اليسرى، لا كلها يمين. وليس معناه أنه تقول جهة واحدة، لا ليس كمثله شيء. ها؟ لا، هذا النص، الله قال خلقت بيدي، لما قال ابليس اسجد قال الله خلقت بيدي، كلمة يدي يعني اثنتان. والنبي لما قال عن يمين الرحمن قال وكلتا يديه يمين، فلا ما في أي إشكال. نعم. يعني الأزلية هي القديمة، كلمة أزلي يعني قديم. لا، ليس في البداية. الله يتكلم الحديث، إذا تكلم الله بالوحي فجت السماء صلاح فيخرون سجودا، فإذا صاحوا أول من يرفع رأسه جبريل فيقال ماذا قال ربكم، فيقول كذا، فإن الله سجل وكلم الله موسى تكليما. كل هذا يعني يتكلم كيف يشاء. والنبي ذكر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر مغفر له، إلى آخره. لكن امتزل معناه أنه انتهى، وإنما هو تكلم ويتكلم كيف شاء. تكلمت في الأزل يعني في القديم وانتهى، تكلم كلام تم الموضوع وانتهى منه. لا، بين هذه الحديث تدل على، لكن المذهب الفاسد يقول لا، ان الله لم يتكلم. والله يقول وكلم الله موسى تكليما. انت شد راسك طال عمرك، باي شريعه تخرج من الشريعه؟ لم يمر عليك هذا الشيء انه نؤمن ب هذا كشاف، ما هو كشاف البهوتي، هذا كشاف الزمخشري، هذا معتزلي، هذا لا يرجع فيه مثل هذه الامور. ذا كلمة قديمة غير أزلي، يعني إن الله لما خلق القلم قال له، قال الله للقلم اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو خير من قيام الساعة. لا يقرأ زيادة، خلكم حتى صفة الكلام فعلية. لا، فعلية إلا فعلية، هو فعله وتكلم. شوف طعم الموضوع، فلما كلمه ربه، كلمه هذه ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ خلاص هو يفعل كيف شاء متى ما شاء. وإذ نادى ربك موسى، شوف القرآن كله مليء من هذا المرضي. كيف؟ لا، ذاتية بصفة الذات. أنت لو سألتني اليدين هذه ما صفة الذاتية، لكن هذه الأفعال ينزل ربك إلى السماء الدنيا نقول ذي ذاتية أو فعلية؟ هي هذا الفعل ظاهر، ينزل فعل مضارع. نعم. أول شيء العبرة بإجماع القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس. خير الناس القرن الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم هذا قرنان، ثم الذين يلونهم هذا ثلاث قرون. لكن ولله الحمد لم يمضي قرن إلا وفيهم القدر الكافي على ما كان عليها في القرن الأول، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا إلى كل المراد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.